Thank you. خلق من ماء انزل What? Just are you?

خلق الإنسان من علق Oh, اهدنا الصراط المستقيم صراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Thank you. ربنا ولا تحملنا